قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا رسالات ربي و ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. وأخذناهم بغتة وهم